يا ربي بلطفك يا مرتجى ألطف بنا وهيئ لنا فرجا. سألناك يا ربي بالقرآن وما فيه وبالسبع المثاني وبالذي أتى به وبثه وبجل آياته وحبه وأمر بحبنا القرآن فكان أطيب لنا مما كان. يا عظيما يرجى لكل عظيم قد عظم الخطب وفاض البلاء. جلل عمنا كشبه صيب فيه رعد وبرق فيه صلاء. يا للإسلام والمسلمين طرا من قضاء يبدو عليه شقاء. رحماك ربي رحماك ربي بعباد حيارى في قيود شديدة أسرى. نودي في الناس بسوء نفير فعم الجزع وضاق الفضاء. كم صبية ظلت في الورى يتامى عالة عرايا. جيا عظماء ونسوة تبكين في كل بيت داهمتهن فتنة عمياء. يا غياث ببابك قد وقفنا أذلة صرعى مسنا الفناء. أغث المستغيث قد عيل صبرا أجب المضطر غشاه الوباء. دعونا والقلب جريح والطرف قريح والعقل هباء. دعوناك ربي ما لنا سواك وبرضوانك يكون العطاء.